إن للمتقين مفازا جزاء

الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الحمد لله رب العالمين